بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال: من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. قوله: باب من لم يجد الإزار فليلبس السراويل. والمقصود بالإزار ما يؤتزر به من أسفل، والرداء ما هو من أعلى، والثوب السابق كالقميص وغيره، والعباءة ما توضع على الثوب. فهل يجوز للمحرم أن يلبس السروال؟ نعم، إذا لم يجد الإزار. ولكن كيف يلبس السروال؟ الخفين يقطعهما والسروال يقطعه. المشكلة الجمهور يقول بالتقطيع، الجمهور يقول بالتقطيع إن لم يكن في غير، لكن الراجح والله أعلم أنه إن لم يجد الإزار فليلبس السروال. كان موضوع التقطيع يعني ليس له دليل لأن النص واضح، وقال لعدم التقطيع الإمام أحمد وجماعة من العلماء المحققين، لكن الجمهور يقول بالتقطيع، أن يكون في إيه تقطيع إلى آخره. لكن لو كان مثلا أن هذا سروال واسع بحيث لو قطع الأرجل وسار كالإزار يجوز، بهذا أفضل. وضحت الصورة؟ يعني بعض السروال واسع جدا، فلو أنه قطع من الأرجل بحيث يكون كالإزار لا حرج. لكن يعني كما قلنا، إن لم يجد النعلين فليلبس الخفين أو النعلين وليقطعهما، يعني يكون من الأسفل. وكذلك بالنسبة للسروال، ومعروف السروال اللي هو إيه؟ هو السروال كالبنطال، غير البنطال. نعم، أنا أحيانا ببعض الإخوة عاجم ما يعرفش يعني تقول السروال، ما يعرفش يعني السروال. قال حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة ابن الحجاج قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد وهو الأزدي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال: من لم يجد الإزار فليلبس السراويل. والأمر واضح، فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، فليلبس الخفين. طيب، هل أيضا الخفين فيما تقطيع؟ ها؟ تقطيع والخفين فيما تقطيع. لكن لو لم يستطع، يعني لو كان التقطيع ايضا، لو كان التقطيع ايضا يقطعهم، وطبعا الخف بيكون طري فيفلت منه، يجوز ايضا ايه لبسه. ولكن العلماء يشددون في امر الخفين اعظم من امر السراويل. قالوا انه الخفين لو سار حافيا يعني هيكون الامر فيه قريب، اما بالنسبة للسراويل الانسان لا يجوز ان يسير عاريا، فعلة كشف العورة أعظم من علة كشف القدمين. وعلى هذا الجمهور على أنه لا يقطع الإيه، أنه لابد أن يقطع الخفين والنعلين. أما بالنسبة للسراويل فالتقطيع فيها إن كان قول به، أن قال به جماعة من أهل العلم، إلا أنه لا يشترط التقطيع، تقطيع السروال. قال: باب لبس السلاح للمحرم. وقال عكرمة: إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى ولم يتابع عليه بالفدية. حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب. قوله: باب لبس السلاح للمحرم. هل يجوز لبس السلاح؟ طب هل السلاح يلبس؟ هل السلاح يلبس؟ ها؟ ليه؟ نعم، ممكن الدرع، ممكن السيف له وضع معين، جراب إلى غيره. فهل بمعنى يدخل بالسلاح أو لا؟ كان هناك خوف يدخل، كان خوف يدخل، وإلا فلا يحل دخول السلاح إلى مكة. قال عكرمة: إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى. ولم يتابع عليه في الفدية. قيل لبس السلاح وقرب فدية، لكن الراجع أنه يلبس ولا فدية عليه إذ هو خالف فيها. وقال حدثنا عبيد الله وهو ابن موسى العبسي قال حدثنا إسرائيل وهو إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق وهو السبيعي عن البراء وهو البراء ابن عازب رضي الله عنه اعتمر المسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى طاباهم، يعني وقع بينهم وبينهم اتفاق وتمت تأجيل العمر إلى العام القادم ويرجع من هذا العام حتى طاباهم. لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب، يعني لا يدخل حاملا السلاح إلا في الغنم. قال باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام. ودخل ابن عمر وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة ولم يذكره للحطابين وغيره. وحدثنا مسلم قال حدثنا مهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل مكة المدينة ذا الحليف ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المبخر، فلما نزعه جاء رجل فقال إن ابن خطل متعلق بأسدار الكعبة، فقال اقتلوه. قول دخول الحرم ومكة بغير إحرام في خلاف كبير بين العلماء، هل يجوز الدخول بلا إحرام أو لا؟ منهم من قال بالدخول مطلقا، ومنهم من قال بعدم الدخول مطلقا، ومنهم من فصل. فإذا كان الغرض النسك عمر أو حج فلا بد أن يحرم، وإلا فلا. ومنهم من قال لا يدخل إلا من كان على ضرورة كعامل البريد أو كان متردد، يعني يدخل كثيرا ويخرج، فقالوا هذا جاز له أن يدخل بلا إحرام. ولكن الرجح والله أعلم أن الآفاقي إذا دخل مكة لحج أو عمرة أو غيره يلزمه أن يدخل بإحرام. ومن هو الآفاقي؟ الذي ليس من الإسلام، لا يأتي من الآفاق، الذي ليس من الإسلام. ودخل ابن عمر، أي دخل ابن عمر مكة لما قيل له هناك فتنة القتال الذي كان مع من؟ مع عبد الله بن الزبير، فدخل بلا إحرام. وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإهلال لمن أراد الحج والعمرة ولم يذكره للحطابين وغيره. الإهلال لمن أراد النسك كعمرة أو أراد حج لابد أن يدخل محرما. واستثنون الحطابين الذين يخرجون ويدخلون يذهبون إلى البادية ثم يعودون أو يدخل ويخرج، فهذا مستثنى. وعلى هذا من كان من أهل البلد داخلا خارجا لا حرج، أما من جاء من الخارج فالأولى والأفضل والأقرب أن يدخل وهو محرم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الفراهيدي قال حدثنا وهيب وهو هيب بن خالد قال حدثنا ابن طاووس وهو عبد الله بن طاووس عن أبي طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة. هنا البخاري بيستشهد أنه لا إحرام إلا مع نسك يا عمرة يا حج، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وحدثنا عبد الله بن يوسف وهو تنيسي قال أخبرنا مالك ابن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر. حد يعرف ما هو المغفر؟ عبارة عن طاسة للحرب توضع هذا يغطى منها الرأس وبعض الوجه ولا يبقى إلا العين، وعلى رأسه المغفر. وهذا حينما دخل فاتحا مكة ودخل بلا إحرام، ولكن ما كان في علة الحرب، يعني خاف من صد قريش. وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما أراد أن يدخل مكة أراد أن يزيدها تشريفا وتعظيما، ولذلك كان الأمر سريا جدا، ما أخبر به إلا كبار الصحابة. وخرج وأحاط بجميع أبواب مكة، وكان الجيش أكثر من 10,000 مقاتل، وفاجأ قريش. حتى أن أبا سفيان يعني بلغه شم رائحة الخبر بأن محمد سيغزو مكة، ولكن دون تحديد الموعد. فخرج فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يتوزعوا في البوادي ويشعلوا نارا. فلما رأى أبو سفيان ظل يقول نار من هذه؟ نار قزاعة؟ نار قبيلة كذا؟ فإذ بالأمر أعظم، وجد جيشا لا عدد لأحد به ولا قوام لأمة أن تقدم هذا الجيش. وقلنا هذا الاستعداد العظيم كان من أجل تعظيم بيت الله الحرام، وده كان سبب التأخير. يعني عندنا في فترة من بعد غزوة أحد، غزوة أحد تقريبا في السنة الثانية من الهجرة، فبين السنة الثانية إلى فتح مكة حوالي كام؟ حوالي 6 أو 7 سنوات تقريبا. المسافة كانت طويلة، من أجل الاستعداد ألا يراق في بيت الله الحرام دما. ولذلك يعني كان الأمر سلم إلا ما كان من بعض الأبواب وقع في بعض التجاوزات في بعض الأبواب، لكن بفضل الله فتحت مكة سلما. وعلى أصيل نخفر، فلما نزعه جاء رجل فقال إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني أراق دم بعض من كان يعني رأس رؤوس الفتنة كابن خطل وابن أبي الصرح وعكرمة ابن أبي جهل وبعض الجواري كنا يترنين بسب النبي صلى الله عليه وسلم ونساء إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم نذر يعني دم هؤلاء حتى ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة. وفعلا لما جاء فقيل أن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فابن خطل أيضا كان يتشبه فقال اقتلوه. وقيل قتله الزبير، وقيل خلاف الزبير في من قتل ابن خطل. وهذا ينبئ على أن الحرم لا يعيز كما هو قال هذا الأمير، ولكن استشهد به في غير موضعه، لا يعيز عاصي ولا قاتل ولا سارق ولا مفسد إلى آخره. قوله باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص. وقال عطاء إذا تطيب أو لبس جاهلا أو ناسيا فلا كفارة عليه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء قال حدثني صفوان بن يعلى عن أبيه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل عليه جبة فيه أثر صفرة أو نحوه. كان عمر يقول لي تحب إذا نزل عليه الوحي أن تراه؟ فنزل عليه ثم سري عنه فقال اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. وعض رجل يد رجل يعني فانتزع ثنيته فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم. قولوا إذا أحرم جاهلا وعليه قميص، ماذا يفعل الجاهل؟ ما الذي يلزمه؟ واحد أحرم بقميص ثوب جاهلا، لا كفارة لأنه جاهل، رفع مثل الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فلذلك الإنسان لو فعل شيئا خاطئا خطأ فليس عليه أي عقاب. طيب سؤال هنا، يعني واحد ما عرفش حكم معين لأن اللي يلبس عليه حاجة ما عرفش الكلام ده خالص. طيب لو علم الحكم ولكن جاهل كفارة، واحد علم بأن الرجل إذا كان محصنا وزنى عليه رجم، يعرف ان في زنا فقط لكن ما يعرف ان في رجم، ولو علم ان هناك رجم لمن زنى ما قارب الزنا فقط، او ان رجلا فعل محظورا من محظورات الاحرام يعلم ان ده محظور، لكن لو علم انه مثلا فيه فساد للحج، واضح في فساد للحج، او ان فيه كفارة مغلظة ما فعلها. يبقى هنا السؤال، لو علم الحكم ولم يعلم العقوبة، طبعا هذا اتفاق إذا علم إذا لم يعلم من أصل الحكم ولا أي شيء يبقى هذا جاهل، يعني أي شيء زي يعني كان هناك يقين أنه لم يعلمه. وذلك الصحابة شربوا الخمر وفعل قبل الإيه، قبل نزول التحريم، وما أحد أخذ بمثل، لكن هو الآن علم الحكم ولكن جهل العقول، ما يعرف. زي واحد مثلا رايح الحج ويعرف ان الاتيان المرأة الوطئ ده ما يجوز، لا يجوز في الحج، وفعل او غيره من هذه الاشياء، ايه ايه يعاقب بايه؟ يعني يعاقب، هل هذا يعذره من العقوبة، يعذره من الحكم الشرعي ولا يلزمه؟ لا يعذر. لا يعذر. يعني لو جهل العقوبة لا يعذر، طالما أنا عارف أن هذا حكم الله عز وجل، هذا حرام، هذا في كذا، هذا كذا، هذا كذا، هذا لا يجوز، لو حتى لو لم يعلم العقوبة ما لابد أن يعاقب أو يتم عليه العقوبة. دي قاعدة مهمة جدا جدا، قل من الفطن إليه. لكن لو جهل الأمر الحكم من الأصل لا يلزمه شيء في هذا، والله أعلم. قال إذا أحرم جاهل عليه القميص. طيب إذا علم أن القميص، إذا علم أن القميص لا يجوز وأنه لابد أن يكون محرما، ماذا يفعل؟ ما هو لبسه، لبسه. وبعدين واحد قال له تعمل إيه؟ ده كده لا يجوز، يعمل إيه؟ خلعه إزاي؟ يشططه كده، قطعه في قاله بالتقطيع وينزله من تحت، والراجح ان اخلاه عادي، اخلاه خلاه ايه عادي. قال وقال اعطاهم اذا تطيب او لبس جاهلا او ناسيا فلا كفارة عليه. يبقى طالما انه لا يعرف الحكم من الاصل، لكن لو علم الحكم ولم يعلم العقوبة او الفدية يبقى تلزمه الايه، العقوبة او الفدية. قال حدثنا ابو الوليد وهو هشام بن عبد الملك الطيالسي، قال حدثنا همام وهو من وده برضو كل مره مصمم على ابن منبه. في عندنا اثنين، همام بن يحيى وهو ابن منبه، مره تغير، مره تقول ابن منبه ومره تقول ابن ايه، ابن يحيى. يبقى ده مين بقى؟ ابن يحيى. قال حدثنا عطاء وهو ابن ابي رباح، قال حدثنا صفوان بن يعلى ابن اميه عن ابيه يعلى بن اميه قال كنت مع رسول الله فأتاه رجل عليه جبة فيه أثر صفرة أو نحوه، كان عمر يقول لي تحب إذا نزل عليه الوحي أن تراه، فنزل عليه ثم سري عنه، فقال اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. ويعني طبعا كلمة انزعه يبقى خلاص من هذا الوقت يتم الحكم الشرعي. ثم الحديث الآخر ليس هذا مكانه، اللي هو وعض رجل يد رجل، هذا في الحدود، والله أعلم. ونقف هنا إن شاء الله، ونقف غدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.